بسم الإله قوموا معي نحيي العريس الزين، ونبدأ بصلاة النبي، ونبدأ بصلاة النبي بتزيد فرحتنا. عريسنا والأهل والكل مجتمعين، إخوي عطول الزمن، إخوي عطول الزمن بتدوم فرحتنا. نحنا لكل الأمم، نحنا لكل الأمم قدوة كرام ودين، ونبقى عطول الزمن نفخر بوحدتنا. نبدأ بذكر الناس.